المصطلح كثير التقييدات اعم اذا قيد واحد، يعني اذا عندنا شيء مقيد بقيد واحد وشيء مقيد بقيدين اي الاعم؟ ما هو يعني صححوا المعلومه، الامكان العام اعم من الامكان الخاص. ليش؟ لان الامكان العام سلب ضروره واحده، في حين ان الامكان الخاص سلب ضرورتين. هو قال لي هالشيء شكل انت ما قلت هذا الشيء. اذا انت الامكان الخاص سلب الضرورتين، سلب ضرورة الوجود وسلب ضرورة العدم، لكن الإمكان العام سلب ضرورة واحدة اللي هو المقابلة مسكوت عن الموازنة. إخوانا كذا مرة أقول لكم إذا ما تقرؤون الموجهات في علم المنطق تظلون بعلم الكلام يعني تحتاجون مساعدة. تقول أضعاف لكن حسب شويه اللفظ يقول تحتاج المساعده. اذا ضروره دراسه ايش؟ الموجهه. لكن نعم، ما المقصود فيها المقابله وشو الموافقه؟ يعني احنا اذا قلنا مثلا الشيء الفلاني موجود بالامكان العام، موجود بايش؟ اذا سلب ضرورة العدم لانه ايش؟ موجود. لكن اذا قلنا فلان شيء لا وجود له بالامكان العام سلب ضرورة الوجود، لان ان الوجود ليس ضروريا له، وهكذا. بس يعني دائما يعني حتى تفهمون، يعني حتى تفهمون قاعدة. الان انتم بحاجة الى ايش؟ حاجة ماسة إلى دراسة الموجهات كحاجتكم للهواء والماء في فهم علم الكلام. هذا نصيحة لوجه الله تعالى. تحبون تقرون اخرج، بس حبوا تقرون بس الضرورة معك. ما الضرورة والإمكان العام والإمكان الخاص والدوام ولا دوام والزمن عملي. بالنسبة لي أنا يعني والله رأيي جيد، يعني لا بشر بس عجب الجامعة أنه يوافقون، يعني يوافقون تدرسوا الموجهات. هي مو طويلة على فكرة، بطلوا أسبوع واحد كان بس تاخذوا فكرة. أنا بس أريدكم تاخذوا فكرة في سبيل لما تقرأون كتب الكلام تفهمون المصطلحات هذه بالامكان العام والامكان الخاص والضروره والدوام واللا دوام وبالفعل وبالقوه والامل والامل. اي فكره ان شاء الله بعد في نهايه المحاضره نرجع عليها ان شاء الله ونشوف راي الناس ان شاء الله تعالى لعله يحظى بالموافقه باذن الله. بارك الله فيكم. سلمين كم. إذا لو أمكن تشوف باقي الإمكان على إمكان مثليش؟ مثليش؟ يجي القرآن الكريم يجيب لنا آية تدل على إمكان رؤية الله تعالى. قال ربي أرني انظر. من هذا؟ سيد موسى عليه السلام طلب من ربنا شنو؟ ان ينظر اليه، يعني يراه. قال له راي انك انت لم تراني، لكن مع ذلك حتى يطيب خاطر موسى انظر الى الجبل. فين استقر مكانه؟ ما استقر. واذا ما استقر وراء الجبل فصعق موسى الى اخره. فبنى رؤية الباري عز وجل لأنها ممكنة، والنبي لا يطلب من الله إلا الشيء الممكن، لا يطلب من المستحيل. لولا إمكان رؤية الله تعالى هل طلبها سيدنا موسى؟ ها؟ ما يطلبها.

يا رب اما والا خلاص هاي فالتعدد مستلزم لامكان التمانع. اذا هسه التعدد ماذا يلزم؟ يلزم بايش؟ اذا قلنا اكو تعدد امكن هذا التعدد استلزام التمانع الاختلاف ايه المستلزم للمحال. واذا وصل التمانع وان يبقى شريكان في عام واحد بقدرتين وارادتين ومرادين على محال ما في النتيجه شنو؟ فيكون محالا التعدد محال. هذا كاف نعيد بلا عندنا يمكن هذا رابع مره رابع كاف نعم اظن الان توضحوا احد عنده سؤال ولا ادري نعم نعم ايه كل حادث هو ممكن مو كل وجود يعني قلت المثل على الابن يعني واحد متزوج عنده ولد زوجته جابت ولد بعد ظهوره من بطن امه شو تسمي؟ تسمي حادث وممكن صح ولا لا؟ تسمي حادث مقدم وممكن لانه لا واجب ولا مستحيل لكن مو كل ممكن الوجود. اذا اكو شيء ممكن الوجود مثل ان يجوا 20 ولد بعد ممكن العقل لا يمنع من هذا لكن إرادة الله لا تريد هذا أن لا يوجد ممكن لكن لا حدوث له ممكن أن يوجد لكن لا يوجد فش نسمي احنا ممكن لكن غير حادث. امتى نسمي حادث؟ حينما يولد نسمي الطفل حادث وممكن. فكل حادث وشنو بالأصل؟ كان ممكن لكن ليس كل ممكن يطلع الى الوجود حتى يصير حادث. نتوضع تبع حسب ما اراد الله تعالى. اي حسب الوضع انت الان تشتغل بالوحدانية يلا حبيبي يلا يا شيخ فاضل. وهذا تفصيل ما يقال ان احدهما ان لم يقدر على مخالفه الاخر لزم عجزه. اكيد واضح يعني بدي هي اذا واحد ما يقدر على واحد لازم شنو؟ يعني مثل ما يجي بلا تشبيه طفل عمره 6 سنين يلاكم محمد على كلاي بين واضحه يعني اكيد بلا تشبيه مع الله تعالى. يعني هذا الطفل امر محمد على كلاي اثناء بطولته عدل اكيد اي نعم. وان قدر لزم عجز الاخر. واذا قدر الثاني نفذ قدرته الاول ايش بيه؟ عادي. بالتالي الشيخ عجز احدهما اماره الحدود والامكان. وبما ذكرنا يندفع ما يقال انه يجوز ان يتفق من غير تمام. يعني انتوا احنا من اخذنا هذه المعلومات المفروض اذا جتنا اشكالات نفتك الاشكال لو ندفع الاشكال ندفع الاشكال. فاول اشكال ايش قال؟ انه يجوز ان يتفق بغير التمام. يجوز ان يتفق لكن ما اقتلع ممكن كما انه يمكن ان يختلف بالمقابل شنو؟ ممكن ان يتفق. لكن وين صار الغلط؟ إن كان بلا تمانع قال من غير تمانع قال لا. إن كان الاتفاق قائم لكن إن كان عدم التمانع غير قائم. ركز جيدا اقسم العبارة بالنص اقسم العبارة بالنص. النصف الأول يجوز أن يتفق هذا لا خلاف لكن ان يتفق من غير تمانع كلمة من غير تمانع ليس يرجع هذا يرجع. اذا يختلف حتى اذا اتفق يجيهم يوم من الايام يختلف. فالتمانع فاعل. ولا انت شو راح يضرب عندك الدليل اذا نفيت التمانع؟ اذا نفينا التمانع شو يضرب عندك الدليل بعد ذلك؟ اذا لازم يبقى امكان التمانع فاعل. اما نفي هذا الامكان بدون انت شلون تثبت جزء وتنفي جزء؟ يعني احنا قلنا بالاول فاما امكن اختلافه معه فيصير براتهم تبعنا. طيب هنا يقول امكن الاتفاق من غير تمانع. نقول له شوف شيخ احنا عقودنا على جنة هو احنا من غير شيء تعارض ترى عقودنا تفرق شوي ما نقول له امكان الاتفاق ومن غير تمانع على مو منطقي طبعا. لان الفرض الاول شنو؟ امكان الاختلاف. الان حتى اذا تقول لي امكان الاتفاق اقول لك ما في مشكله قد تكون فتره من الفترات لكن بالنتيجه يتمانعون. اما اتفاق من غير تمانع طول الابد ما ممكن. واضح؟ فهذا الاشكال اول انتهى. يعني أو أن تكون الممانعة والمخالفة غير ممكنة. والشرط الأول أنها كلها ممكنة. فشو نقول غير ممكن؟ يعني الإشكال الثاني إذا تكون الممانعة غير ممكنة نقول لا ممكن. هذا أيضا شبهة ثانية يقول لا يقال. شو يعني لا يقال؟ يعني شبهة أرفضها. قال بزين ممكن يتمخر بالممكن يتمخر. قال من غير دمان بالله لا تتخذ يتمخر. لكن إزالة التمانع بين التمغار ليش قال وين فاهم مو الاتفاق إزالة التمانع في الأول جيد. والثاني أو أن تكون الممانعة والمخالفة غير ممكنة. لا ممكن الثانية المحالة. لا ممكن. أو أن يمتنع اجتماع الإرادتين في إرادة الواحد حركة زيد وتكون معا. ليش امتنع؟ ليش امتنع اجتماع الإرادتين؟ احنا قلنا اجتماع الإرادتين والمرادين. إذا هذا شنو؟ أيضا أنت مجرد المشروع. الدفاع نحتاجه؟ خلاص. هنا شو يقول أكش زيادة البحر و طلب المسألة أنا لا أنا كاتب هنا البارحة تعليق على هذه فرض المسألة على الثانية أن الممانعة والمخالفة ممكنة وإذا كانت ممكنة لا تستلزم المحال. ليه؟ لأن المستحيل إذا حصل ارتفع الإمكان. شو بتقول إمكان؟ شو بتستجيب المحامي؟ فإذا جاء الإمكان صارت الاستحالة. صار لا لأن لا تتصور إذا أثبت الإمكان أنت الاستحالة. لأن إحنا قلنا الاستحالة الإمكان شنو؟ سلب ضرورة المقابل. صار كان وجود العدم. عساس معيش علقت عليها البارحة. قد عرفنا أن إرادة كل واحد منهما أمر ممكن في نفسه ويتعلق بأمر ممكن في نفسه وليس بين الإرادتين التضاد والاجتماع الضدين في محل واحد بخلاف إرادة الواحد حركة الزيت وسكونه معا أي اجتماع أو أمر ممتنع في نفسه والإرادة لا تتعلق بالممتنع لذاته. هذا شلون؟ عندنا الإرادة صفة من صفات الله تعالى

من جملة الإقناعيات يعني فإن أريد به الفساد، فساد إيش؟ فإن أريد به الفساد، فساد ماذا؟ وإلا فإن أريد الفساد بالفعل أي خروجهما عن هذا النظام المشاهد فمجرد التعدد لا فمجرد التعدد لا يستلزمه. ليش؟ يعني يقول لك إذا أريد فساد العالم وعدم استقراره لا يفسد بالتعدد، هي مشكلة. يا القرآن يقول لك ما فيه ما عليهم إلا الله، يعني لو وجد التعدد وجد الفساد، لو وجد التعدد راح يدر. يقول أين وجود الفساد ليس دليلا على عدم التعدد، طلع مشكلة هذا. يقول دليل فساد الأرض والسماوات دليل فساد الكون ليس دليلا على عدم التعدد لإمكان التوافق. تقول أي شيء من التلتازان السيد نحن نطلع بغض يلا بغض أي فمجرد التعدد لا يستلزمه لجواز الاتفاق على هذا النظام المشابه. ولأريد إنكار الفساد إذا أريد به الفساد بالفعل لا دليل. طيب إذا إمكان الفساد فلا دليل على انتفائه، فلا دليل على انتفاء الفساد. بل النصوص شاهدة في طي السماوات ورفعها بالنظام، يعني في يوم من الأيام ربنا يغير هذا الكون ويبدله يهدفه يعني فيكون ممكنا لا محالة. أكيد كيف راح يكون ممكن؟ ليس الواجب ولا مستحيل. لا أريد من جناتكم الكرام الكريمة تكون فكرة عن هذا الكلام اللي لا يجوز شرعا إطلاقا، لا يجوز قطعا نقل هذا الكلام خارج هذا الباب. ليه؟ لأن فيه شوشرة على عقائد العامة. انتوا طلاب علم تقرون ما مشكلة، بس نقل هذا الى خارج الباب يكبرونها. امكن الاجتماع والعالم مو دليل على رفع الشريك. يعني اقول لك هذا لو اجبت كده قولوا بالكم اولادي بنات هذا الكلام خاص وين؟ في تحت هذا الحيطان فقط، يعني ما يقبر، يعني ما كل ما يعلم يقال، ومن ضمن ما يعلم هذا لا يقال وإنما يفهم بعد أن نفهمه. قل ما راح على طول، بس لحد الآن ما فهم مشكلة ولا فرضيات. طيب حيث ما يعمل له وجهه واعلم أن قول الله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا حجة إقناعية. والملازمة بين عادية على هو الملازمة بين شنو شنو؟ قال والملازمة عادية بين ايش وين؟ بين الدليل شيخنا وبين المقنعين. جزاك الله خير. انت جزاك الله خير. شوف شيخ فراس عنده يعني لعلم عندك علم تفضل. لا يا تفكر يا الله فكر جيدا. صحيح مثل ما قال الشيخ تراث بين الفساد والتعدد، لكن احنا بدون ادق، يعني جواب علم مو جواب تقدير. انت قدرت في ذهنك ان هذا هو الجواب، بس انا الجواب ادق. شيخ يا شو ساكت اليوم؟ ها؟ لماذا؟ عندك صداع؟ ها؟ ليش ساكت؟ أنت قاعد تفهم يعني ما حالها؟ ها؟ أنا فاهم فاهم الحمد لله.

هو مو بهالبساطة استاذان راح يعدل المسألة، مو بهالبساطة ما معاقل يستهم. يعني احنا طلعنا على كتب اللي قالوا بعكس ما قالوا، مو مشكلة مو مشكلة. هو في كلامهم كما هو في كلامه انه بالفعل كان اقوى من الرجل، المفروض يكون اقوى يعني لحد الان بعدنا ما كمل الرجل، يعني هو دخلنا بالامكان فأكيد من يدخلنا بالإمكان يسمع هذا الكلام أكيد، يعني لا دخل بالاستحالة ولا دخل بواجب الوجود، دخل بالإمكان. وقال واجب الوجود لا يكون إلا واحدا، لكن تنزل مع المخالفين بهذه الإمكانات، هذا يسمى أسلوب التنزل، يعني مثل أسلوب سيدنا إبراهيم عليه السلام لما رأى الكواكب الشمس قال هذا ربي، هذا تنزل مع من؟ مع الذين أشرفوا الله بالله بعبادة الكواكب. فلما أزلت الكواكب وطلع القمر شاف قال هذا ربي، فبالأولية ردهم قالوا الرب لا يغيب، فشلون غاب ربكم؟ ولما جاء القمر ده على أكبر من النجوم وجيده حلو كذا، القمر حلو طيب، هذا تنزل مع عقائدهم لا اعتقادا، وانما لاجل الرد عليهم. فهو في البدايه قال واجب الوجود واحد، خلص انتهى قال الواحد، فتنزل مع المخالفين ان كان التمانع ضد خلفهم بالامكانات، قالوا حتى هذه الايه نجعلها من باب الامكانات والأدلة الإقناعية، واضح بالتأثمون ايه؟ ومو سهل لهالبساطة هذه، يعني هناك تتائب على كبير والله الواقع، بس هو واقع يقول انت لما تدخل بإمكان التمانع ايضا لازم تدخل بإمكان التوافق، شو المشكلة يعني؟ ها؟ فواقعية هذا بالنقاش ما يتلحب، يعني ما يهتز، ما خايف من شهود. لما قعد ان واجب الوجود واحد وان الله لا شريك له، بدت هاي القضايا للتاكيد المقدمه اللي هو قدمها ومناقش الافضال ما ذهب اليه الخصوم، واضح؟ نعم. ولان نقول إمكان التمانع لا يكون، هو قلنا قال إمكان من الأول، قال إمكان لا أمكن التمانع، أمكن لو أمكن إلى هان شنو أمكن التمانع، هذا بداية قول الرجال. إيه؟ إمكان التمانع لا يستلزم إلا عدم تعدد الصانع، أكيد، وهو لا يستلزم في انتفاء المصنوع، أكيد، على أنه يرد منع الملازمة إن أريد عدم التكون بالفعل، ومنع انتفاء اللازم ان اريد بالامكان. جزاه الله خير على العبارات البراقه. قال التلازم ممنوع، يرد منع التلازم، ما قال منع التلازم، انت اريد شنو؟ عدم التكون بالفعل، لا تلازم بين هذا وبين هذا. اذا حصل الصانع بالفعل انه اين الملازمه تنتهي؟ لا تنتهي، يعني انا اقول شيء بضده، يعني هو يعني يرد منع الملازمه، يعني ممكن لواحد من الشباب يعني يقول لا تلازم، يمنع الملازمه ما بين هذا وهذا، اللي هو شنو الملازمه؟ بين عدم التعدد وبين عدم المصنوع، عدم التعدد وعدم المصنوع، يقول على انه يرد منع الملازمه، لكن امتى تاتي منع الملازمه؟

نرجع شوية إلى من بداية العالم بإذن الله تعالى. حتى شنو أنا غرضي ما ننتقل من شيء إلا نتقنه يعني 90% 95% حتى ما نحتاجون إلى مراجعات ثانية إن شاء الله. تعاون يعني كله تعاون. طيب قلنا نعم بحسب أصل اللغة. نعم هذا المعنى صحيح بحسب أصل اللغة. إذا تقصد المعنى اللغوي فما ذهبت إليه صحيح. ابتداء الفساد في الزمن الماضي لعدم وجود التعلم. لكن قد تستعمل هي المشكلة من واحد قال مصري قال لكن يا سيدي قال له ما تلكنش هو جاب لنا لكن يا ما خلص وضيناه لنا لكن على ايش لكن ايه قد نستعمله للاستدلال بانتفاء الجزاء عن انتفاء الشر. لكن قد تستعمل له للاستدلال بانتفاء الجزاء عن انتفاء يعني عكس ما على انتفاع الشر. الآن استعملنا انتفاء التالي بانتفاء المقدم. الآن نستعمل انتفاء المقدم بانتفاء التالي العكس ليش من غير دلالة على تعيين الزمان من غير الزمن الماضي قد تستعمل هذا ايه كما في قولنا لو كان العالم قديما لكان غير متغير. أحا الآن الذي وضع يصير على الشر اللي هو قدم العالم لو كان العالم قديما فانتفى قدم العالم لأنه متغير. يعني لكان غير متغير لكن لأنه شنو متغير مو غير متغير. وهذا الغضاء احيل بالاسلوب شلون يعني اوصل المعلومه. احنا عندنا بالاول لو لا استعملها اما ان تستعملها تنفي بيها التالي بانتفاء المقدم في الزمن الماضي لو كان فيه معاليه الا الله او تنفي المقدم لنفي التالي. لو كان العالم قديما كان غير متغير لكنه ليس بقديم فهو غير متغير. واضح يا الله واضح نعم عيد من أول من أخير المهم قلنا نعم بحسب في أصل اللغة لكن قد تستعمل للاستدلال بانتفاء الجزاء على انتفاء الشر يعني انتفى الجزاء لانتفاء الشر من غير دلاله على تعيين الزمان بدون زمان كما في قولنا لو كان العالم قديما لكان غير متغير لكنه حادث فهو متغير. والايه من هذا القبيل والآية من هذا شنو الطبيعي. نفي التحدث يستلزم نفي الفساد لا نفي الفساد يستلزم نفي التحدث. نعم نفي التحدث يستلزم نفي الفساد ايه هو اخر معنى المعنى الاولى المعنى الاول انتفاء التالي انتفاء المقدم في الزمن الماضي. احنا هذا المعنى مرج نريد المعنى الاخر وهو انتفاء المقدم بانتفاء التالي. انتفاء المقدم يعني انتفاء التعدد ماذا يستلزم انتفاء التالي. الدين الآية بهالمعنى ويقول على التمام يعني لو مشكلة هي فعلا لو باللغة العربية فإذا أنتم ما ولدت عندكم مشكلة يعني ما قرأتوا له أنتم تقولون صارت عندنا مشاكل نقول الآن قرأت له فلو يا إما انتفاء الثاني يدل على انتفاء المقدم او انتفاء المقدم يدل على انتفاء الثاني. فاحنا بالايه الكريمه لو كان فيهما ايات من الله كذا نريد المعنى الاول لو الثاني الثاني اللي هو يعني انتفاء التعدد يستلزم انتفاء الكسر. شوف هو ده هذا المثل حتى يظهر ان موضوع اللواء اتفاق بين الجيرانين. نعم. هو ذهب هذا المثل. يخلص بكل اشتراك. ما تبقى عنده لانه عدم وجود الفساد لا يقتضي. هو من يعني يوحد ربنا دخل تصب العقيده فكل ما احتمل غلط. طبعا. من وحد ربنا ونفى الشريك كل الامور صارت عليه صدق. وقد يشتبه على بعض الاذهان احد استعمالين للاخر فيقع الخطا. طب شنو الغلط؟ يعني يقول هنا طلاب العلم من يشتبه عليهم كلمه لو يقع الخطا. شو الخطا الغلط؟ يعني يضرب يمنى بسرعة رجالك. وليش الإمام الكفتازاني ذهب هذا المذهب؟ لأنه من أحد أئمة البلاغة المعدودين في التاريخ. وكتب الكفتازاني في البلاغة هي أفضل كتب أنا رأيتها في حياتي. شرح التلخيص والمطول. والقضية إنها مساهمة بالبلاغة. لأن خلاصة النحو شنو؟ ما قال الحمد لله الله خير شوي شوي تقرر إن شاء الله نحو صاف وبلاغة. بس البلاغة عادة مفيد جدا. فالرجال طبيعي يعني من يجيب العلوم ما يعني يقول هذا عدم والله حضر وما أدري إيش العلوم يعني بالنسبة له بديهية. طيب شنو وراها؟ القديم تفرون بالقديم لو اشبعنا. نعم. نعم. في كون الآية بالدليل كثناني أو دليل في يقيني. نعم. أنا لا أرى الخلاف بين القولين كأن الخلاف بينهما في ما هو المقصود بالآلهة في المقدم. كي قلنا أن الآلهة في كامل القدرة والإرادة يختلف من تعددهم عدم تكون الكون يكون دليل عقلي. فنقدم الآلهة على من أدعي على أنهم آلهة يكون على ذلك دليل إقناعي على ما قال. وليش يقول الدليل اقناعي خطير؟ يقول القران الكريم ما جاء بادله منطقيه وانما اتى باصلاح النفس البشريه حتى النفس البشريه هي التي تكتب. يعني انت الان لو تجعل هي كل علوم المسلمين هي علوم عقليه طبيعيه. اكو علوم نابعة من أنوار الكتاب والسنة هي اللي عليها المحول. أنت الآن يعني الوجدانيات الموجودة شيء بالبدل بالأول إقناعية لكن بالنتيجة يقينية. يعني لا شك. اسأل أي واحد هنا موجود وهي الغرب هل عنده شك وجود ربنا؟ هل هناك شك وجود صانع أو عدم وجود صانع؟ الوحدانية قائمة لذلك سبحان الله. منين تتعلم؟ من الآية شوية ومن غيرها شوية ومن غيرها متكاملة. حتى هنا الإقناع هناك أدلة أخرى عاشها المسلم كملت له اليقين في هذا الباب. يعني نفترض أن الآية أعطتك إقناع 90% تربطك ها 10% يحصل من أنوار العبادة ومن أنوار الصلاة والصيام والعلم والجلسات المباركة فصارت صار دليل يقيني. يعني قد يكون في الأول إقناعي لكن في الأخير يقين. فالرجل ما عنده خلاف في هذا الباب لكن بما أنه عقلاني صرف بما أنه عقلان الفكر. حتى لو جئنا بالإمكان ونطرح باب الإمكان أيضا بهذا الإمكان اللي احنا تجاوزنا في واجب الوجود جل واجب وهو قال واجب الوجود واحد، لكن حتى لو دخلنا في باب الإمكانات المتسلسلة لا أثبتنا أيضا أن الله تعالى عقلية جبارة شيخ أبو الإنسان سهل يعني. حتى لو جئنا على هذا فالله كم واحد؟ واحد يعني في اللي هو غيبة يعني. حتى لو جعلنا الإمكان رأس المسألة وذلك قال لو أمكن إلهاني أمكن حتى لما دخل بالإمكان. وهذا الأسلوب شيخ السهل الممتنع، شلون تدخل بالإمكانات لإبراز هذه النتيجة القاهرة؟ بعدين حولنا من الإمكانات العقلية وين جانا إلى الاستعمال اللغوي، قلت استعمال أول استعمال ثاني. الأوفق بالوحدانية الاستعمال الأول ولا الثاني؟ لا الاستعمال الثاني أوفق وأكد. فإنسان يعني شيخ النظار أنا أقرأ بعض كتب يعني دكتور تجي مواضيع أنا أنبهر بها حقيقة يعني. من جمالها وفي من انبهار. فأذكر يعني أقبل الكتاب بلا شرط، أنا ما أقبل الكتاب كورقة، أقبل الفكرة اللي جاء فيها هذا الرجل. وين مصير دول الجماعة؟ أول شيء أثبت بالطريق العقلي أن الواجب الوجود كم واحد والمستحيل شريك الواحد. لما قال الواحد قال الجماعة هم مؤمنين بربنا موحدين، خلني نزيل الغبش والدخل الموجود في الإمكانات. فدخل بالإمكانات وجاب برهان التمانع وإلى الأخ قال لك ولا يضرك أن هذا القضية إقناعية، هذه الآية إقناع ما يضرك هذا، لأنه يكمل المعلومات والجذب بالوحدانية من بقية الآيات والأحاديث بعيدة إقناع. يعني اليوم أنت بده يقول شغلة أكل بالبيت الآن من يطبخ لك؟ ها؟ الزوجة. نعم الزوجة. عندك زوجة؟ يلا يا فضل فيها شو تسوي لك اليوم الغد؟ شو عندك مثلا؟ مثلا مثلا لا أريد أن تكون لها قضية حقيقية علمية، لا ما قبل الأكل يعني. نفترض أن الزوجة اليوم طابخة رز ودجاج، نفترض هذا، وبعدين وضعت في المائدة شوية سلطة شوية خضروات جابتك شوية فواكه، قد لا تشبع من الرز والدجاج، قد لا تشبع، لكن بإكمالك من البقية تشبع لو ما تشبع؟ بلا تشبيه بالآية الكلمة، قد لا تقتنع يقينا بالآية لأن هو قال إقناعية، لكن في وجود غيرها تصبح شنو؟ يقينية. ومن هنا قالوا القرآن يؤيد بعضه بعضا، يعني لو كان فيهما آلهة إلا الله لفشل بين الإقناع. قل هو الله أحد، شو دليلك هذا؟ ها؟ اليقين العثاني واضح؟ فلا تدوخ شيخ من عبارات المسلم يتخطى العبارات إلى المعاني. فإحنا ما نقول من قالوا الآية قطعية من قالوا إقناعية، لأن القطعيات الحمد لله كبرت عندنا في دقيق القرآن، يعني ما أدلة قطعية وما نحتاج. قالوا الله حتى نشوف هذا واحد كان عالم وأبوه يدعي العلم لكن جاهل، فيسألون الأب كل ما يسألون ما رأيك شيخنا في فلان قضية؟ يقول فيها وجهة فيها جنة. يجون علي من علي ونقول يا ابنك خربطنا شنو فيها وجهة؟ يقول ابو هذا الشافعي قال كذا، ابو حنيفة قال كذا، وابن جني باللغة العربية يقول كذا، ابن عصفور يقول كذا، السيف الله يقول كذا. إجاب على ابو جنة يعني يلتب له يوم ولي يا تبقى على أن يسألوا سؤال محرج لديك. جاءوا عليه قال له الشيخ مات شنو معنى قوله تعالى أفي الله شك؟ دير مثال أفي الله شك شبوا على الله هو عجل قال له فيها وشعر قال له كفر وشعر راحوا على ابنه قال له أبوك كفر قال شلون؟ قال ما أفي الله شك يقول فيها وشعر قال له صحيح فيها وشعر شلون صحيح؟ قال شكر يا فاعل يا مبتدا اذا جعلنا في الله جار ومجرور خبر مقدم فشكر مبتدا واذا قلنا ان الضمير يعمل كالفعل فشكر فاعل يا مغرى ايضا خبر مقدم راح على وقال له انت ابويا انا اعتزلك لكن بعد اذا واحد سالك وجاره قلت اخذ منك كان والله بعد اخويا هو فكر في العبارة ما قبع فيها فالإمام التفتازاني يعني هو ألفه لطلاب العلم وطالب العلم المفروض يستقي علومه بس من دير واحد لو من عبار شتى وهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أصابته حمى حمى أسهولة ما رغبت الله شكرا يقول يجمعون مياه من آبار شتى ويخلطها كلها يكتسب فيها مرة فيبرح فدائما يعني كل ما يكونون شيوخك أكثر يكون علمك أكثر قد يكون بالبداية على واحد لكن بعدين الواحد لا يكون ما تشوف انت الان حتى اذا اخذنا العلم عن مشايخنا الله يرحمه لكن مكتسبين العلوم بدينا نشتري مراجع ونشتري مصادر ونطالع كتب صار واضح حتى؟ نعم صار هل انا ان نقول الذين قالوا انه دليل يقيني حملوا الالهه على متساويين في القدره لا في بلد من قال بأن الدليل يقيني ذهب إلى أنه واجب الوجود بدون احتمال الإمكان هي أنا احتمل الإمكان لما احتمل الإمكان إيش أصبح الدليل مو يقين صالح هناك أثبتوا أن واجب الوجود وهذه الآية من جملة مقومات أدلة واجب الوجود إذا لم يخرجوا عن إيش عن واجب الوجود لكن هنا الإمام التفتازاني أي منهج اتخذ منهج الإمكان لبرهان الثمانة فشي يقول يقين ولا ظني لأنه هو بدأ بالظني شو يقول يقين هو بيش بدأ المسألة بالإمكان قال لو أمكن إلها لأمكن تماما وجاب الآية يقول يقيني ولا ظني والله عن واجب الوجود هو واحد دليل قطعي إذا تأخذ واجب الوجود دليل قطعي إذا تأخذ بالإمكانات والله شيخي يعني من بداية المسألة تأخذها منين من بداية فرض مسائلهم وعلى أن الأمر ما يعني ماشي يعني قضية عادية من قال كان يقيني ولا قال ظني عندنا أدلة يقينية يقول والله راح أشيله يقين لو ظني لو في لو فيها وجهه يقيني أكيد إيه من عنده شيء سؤال جواب شيء يعني ما في هل هذا بين الاشياء الاربعه اللي ذكرت فيها او لا لا لا لا بين مو بينه اضطرار مساله للجواب عليه اضطرار مساله لازاله الشرك من عقول الناس قال الواحد شنو نقيض الواحد الشركاء طبعا ثلاثه الشركاء لذلك كيف أن طيب نعم هل توجد أدلة أقوى يعني هو المفروض أنا قاعد أتعجب يعني المفروض أن هذه الأدلة شيخي مذكورة في التنوسية ممكن وين؟ أما البراهين بس يبدو نسيت التنوسية شيخ رائع نسيته؟ ما جاب الوحدانية أكيد على دليل الوحدانية في كلا راجعها وجيب لنا إياها مكتوبة يعني أنقل دليل الوحدانية وقرأنا إياها بالمحاضرة ما في ذلك لأن هذه الكتب يكمل بعضها بعضا يعني هذه نسفية وأم البراهين السنوسية يكمل بعضها ايه شوف الموضوع اتفاق الجاهلية لو فرضنا هذا الموضوع وحتى لو اتفق مو ذلك لا ليس على الضمان وبين الناس بلا تشبيه مع الله من دون الصدام مجال تغالب الملوك نعم وكيف لو سلم هذا الفرض ممكن ان يرد موضوع الاتفاق وموجود حتى تفترض فرض يعني في فرض سلم فرض بعد كثير ممكن بس في الواقع هو لا اله الا الله فحتى لو سلمت بالفرض بعد تسلم بالمقابل من داخل فرضيه تفترض المقابل ايضا بالقوه فرضيه الاتفاق تختلف بفرضيه تختلف ولذلك قال ان كان وما نفى الاتفاق الرجل يعني لو امكن كذا وايضا امكن اتفاقهما لكن هذا ما يستمر من يوم من الايام فاحنا ناخذ بالاختلاف الله الله نقرا شوي بال هذا الاركان يلا خلينا نحل الفرصه نقرا شوي بالبنك السؤال على قضيه الفرص ايوه يعني كيف لو مثلا احد الملاحد الشيخ يفترض هذا الافتراض انه يوجد الهين والالهين متفقين وانه مجهول هو انت قاعد تفترض ليش تفترض المجهول الان يعتقدون بوجود الهين اله النور واله الظلمه يسر اهرما وجود الموت المربوط بالله قصدي على قضيه فساد العالم لكن هم ليش امكن في اقوله لان كل اله اخذ اختصاص فما يصير تماما بها هرب منتظر تماما بتوزيع الاختصاصات وهذا شيء يقوم العمل اكيد تقول له افرض جاء اله النور على اله الظلمه وراد يشتغل وياه يقول له ما في الله الفرض اذا هنا شنو الفرض ان تشركوا مو تخلي كل واحد على شغله لا قول له اشركوا اثنين على شغله هو عدل اختصاص احدهما في عمل يدل على عدل ارضيان الاخرين يعني هو مجلس كما طيب شيخ يفضي اذا تكلمنا مع المرشد وقلنا لو كما يجوز الاتفاق بينهما يجوز التمام والاختلاف طيب شيخ يفضي مثلا قال نعم يجوز الاختلاف بدليل انه يعني السماوات والارض تتبدل وكذا والاحداث احداث نهايه العالم تثبت انه ممكن في يوم من الايام يعني الان متفقين وفي يوم من الايام ممكن ان يختلف من هو الذي انشا السماوات والارض؟ الله لا يعني واحد هو الذي يا حبيبي عندك القدره يلا قديم قديم

شلون تجيب صفات قديمه مع الله تعالى ومن هنا يتحدث الواجب؟ يعني انت اثبتت ايها الاشعري لله تعالى 20 صفه، يعني 20 قديم وذات قديمه مختلفه صاروا قدما 21. احنا نعرض على الشريك الواحد، انت تثبت لنا 20 شريك، لان اعتبره الصفات كلها شنو؟ قديمه. هو كان تعدد القدماء، يعني تعدد الشركاء. تشوف هاي الغريب واستحالة في تعدد الصفات القديمة، وإنما المستحيل تعدد الذوات القديمة. يعني يقول لك تعدد الصفات القديمة لا تسبب لنا إرباكا، لكن لو تعددت الذوات القديمة تسبب لنا لأن ذات واحدة بصفات الكمال، لم نقل بذوات وإنما كذات واحد. فإحنا وحدنا ولا أشركنا؟ وحدنا. الشيخ المعزي يعني الصفات قائمة للذات ما ظل الزهد الله أبو ديك أشعر شعر عكس لا بعدين عدينا ما نقول شيء لا ما تصفوا لك سامح حين لا ما تصفوا لك تغير الفتوى يا شيخ. نعم مقبول مقبول ان شاء الله ان شاء الله. الله الله يستغفر يا شيخ. هذا الموجهات شيخ ايه على الكلام الاخ الكريم هذا الزراعه جد مخصص لها بالحصة حول مو كل حصة لها أحاول إن شاء الله شوف الكتاب الجيد في الدنيا الخبيثة خبيثة ترى بالبداية إلى الموجهات المعدول العدول والتحقيق الموجهات قريبة للسنة وكنا ناخذ العدول والتحصيل والمؤثرات لا شوي يصيروا في الصوم. بس اليوم ان شاء الله تعالى باذن الله نتفق انا وكلي والمول عشان نتفق على مصور يعني. ما نطول يعني ناخذ نص ساعة من اول المحاضرة نخطط ونكمل ساعة ونص. حتى نظر يعني لا هذا ما أعتقد الشكل إن شاء الله تعالى. بس أحرص على الوجهات أذكر القضايا المعدولة العدول والتحقيق الفرق ما بين سلب الحمد وحمد السلب يعني خلاص طريقة اللي هو المساء على درجة أخرى بس أنا لسه رح أفكر أتكلم عليكم لأن الموجهات ما عندكم فكرة عنها وهي في باب عمدة علم الكلام عمدة الشيخ الموجه عمدة يعني كل مستعمل الموجه بالضرورة وبالإمكان العام وبالإمكان الخاص ويعني وبعدين العدم والملك كلهم قال ان شاء الله تعالى ساعته فيها مساعده بلاش مفلس لوجه الله تعالى استهلوا فزادوا موازين استهلوا ان شاء الله لا يتجرب ها اي بشروا طلعان والمشروط الخاصه والحلميه الممكن والعب. يعني كده وزعج الله الله إن شاء الله تعالى. حتى إذا نبدأ من جهة الأسبوع القادم ما يضر شو بس ضبط الزمن هذا. وين ترتب الخطر؟ أنا هنا هنا اللغة العربية. مكتوبة حاجة. أين وصلت؟ تقرون عربي؟ نعم. الله يفكر الشعب الله يفكر الشعب الله يفكر الشعب.